فالقتلى بالآلاف والبلاد للإتلاف، والظالم لا يزال يفري فيهم فريا ويعمل فيهم بالقتل والتهجير والتعذيب بأبشع صوره وأشكاله. تسمعون وترون عباد الله، ما زالت أرواحهم تزهق ودماؤهم تسفك وديارهم تستباح وأعراضهم تهتك وأطفالهم تقتل، فإلى الله المشتكى والله المستعان. أعلنوا عليهم الحرب، حرب بالحصار وحرب بالتهجير وحرب بالتجويع وحرب بالأسلحة الفتاكة، في حرب قذرة خبيثة تدل على خبثهم وانسلاخهم عن وانسلاخهم إلى الوحشية، بعدما خدعوا العالم والشعوب والإنسانية باسم حقوق الإنسان وباسم حقوق المرأة وباسم حقوق الطفل، خدعوهم باسم هذه الحقوق. شاهت الوجوه يكذبون كما يتنفسون. أين هذه الحقوق؟ أين حقوق الإنسان؟ أين حقوق المرأة؟ أين حقوق الطفل عن جرائمهم ومجازرهم التي يرتكبونها؟ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فاعلموا معاشر المؤمنين الكرام أن الله تبارك وتعالى له سنن ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، وله أقدار حكيمة قد تتأخر لكنها لا تتخلف أو تتغاير. ومن سنن الله الثابتة أن الظلم لا يدوم، فمهما بلغت قوة الظلوم فإنه بقوة الله مهزوم. أجل، مهما بلغ الطغاة وتمادوا وتعدى الظلمة وبغوا، فإن أقرب الأشياء والله صرعة الظلوم، وأنفذ السهام دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغيوم. جاء في الحديث الصحيح أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هذه هي سنة الله عز وجل، يملي للظالم ويمهله، يعطيه ويستدرجه، يخوف به بعض عباده، يبتلي به بعض خلقه، يحقق به بعض حكمه، ولكن في النهاية عباد الله لا يتركه، فالله يمهل ولا يهمل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أجل أجل والله، فكم من ظالم تجبر وطغى واستكبر وبغى وظن أنه لا يقهر، حتى إذا حل عليه أمر الله وباغته المقت ونزل به بأس الله الذي لا يرد عن القوم الظالمين، وتحقق فيه قول القوي المتين: ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هكذا عباد الله، هؤلاء الظلمة توعدهم الله عز وجل فقال: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. أيها المسلمون الكرام، جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أجل، إذا أحب الله قوما ابتلاهم وأصابهم بالرزايا والمحن والفتن والبلايا، ليميز الخبيث من الطيب وليعلم الصادق من الكاذب، فلا يبقى على الدين الحق إلا من صح معتقده وحسن مقصده وخلصت لله نيته. وأمة الإسلام عباد الله من أكرم الأمم على الله، لذا كان ابتلاؤها هو الأشد، ليعظم أجرها ويزداد فضلها وتعلو منزلتها، وليكون أهلها هم أكثر أهل الجنة كما ورد في الأحاديث الصحيحة. ففي بداية الدعوة المباركة وعند فجر الإسلام ابتلي نبينا صلى الله عليه وسلم في نفسه، وعذب أصحابه أمام عينه، وفتنوا في دينهم، وابتليت أمته بعده ابتلاءات شديدة، ولا تزال إلى اليوم هذه الأمة تبتلى وتفتن في دينها، ولا تزال أمم الكفر تتكالب عليها يكيدون لها الليل والنهار. ففي الحديث الصحيح يقول نبينا المختار صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وقال صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. أجل عباد الله، فكل ما يصيب أمة الإسلام على أيدي أعدائها من حروب وتدمير وتقتيل وتهجير وحصار وتفقير، إنما هو والله بسبب دينها، بسبب تمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال عز وجل: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. فهذه الأحداث المؤلمة التي ترونها عباد الله على هذه الأمة قدر مكتوب على جبين الأمة، لتستيقظ من غفوتها وتنهض من كبوتها وترص صفوفها وتصلح من أحوالها وتستأنف سيرتها. قال الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. أجل، فوراء الحق رب قوي عزيز ينصر الحق ويؤيد أهله والله. فالله عز وجل يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والله سبحانه يقول: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. والله تبارك وتعالى يقول والله متم أمره ولو كره والله متم نوره ولو كره الكافرون. والله عز وجل يقول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ووالله وبالله وتالله مهما بلغ الأعداء من قوة أو كثرة فلن ينجيهم ولن ينفعهم ذلك والله، إذ رجع المسلمون إلى دينهم وإلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، فقد قال الله عز وجل ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ومع كل هذه الأحداث المؤلمة عباد الله، فالمتأمل في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يجد أن التفاؤل وحسن الظن بالله واضحا فيها كل الوضوح، حتى لا يكاد أن يكون له منهجا ثابتا في حياته عليه الصلاة والسلام، وخصوصا حين تشتد المحن وتتفاقم الشدائد. فمع كل خوف وشدة نراه صلى الله عليه وسلم يبث الأمل ويرفع المعنويات، وإذا خيم اليأس والقنوط في النفوس ازداد عليه الصلاة والسلام تفاؤلا واستبشارا. اسمعوا، حين اشتكى له بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم في مكة من شدة المشركين وكيف كانوا يعذبونهم، طلبوا منه الدعاء. هنا لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم عند ظاهر الطلب، والذي هو طلب مشروع بالدعاء والنصر على الأعداء، ولكنه صلى الله عليه وسلم تجاوز ذلك إلى ما وراءه. التمس عليه الصلاة والسلام من هذه الشكوى أن صبر الأصحاب على وشك النفاذ، وأن خيوط الجزع بدأت تتسرب إلى القلوب، فكان ولا بد من كلمات تملأ إناء الصبر من جديد وتهتك خيوط الجزع، فلن تجد لها إلى القلوب من سبيل. فقال صلى الله عليه وسلم، قال لهم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيوضع فيها، يجعل فيها، فيجاء بمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده عن دينه. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم الصبر على الأقدار. بل وفي أحداث الهجرة المباركة لما وصل المطاردون له ولصاحبه إلى باب الغار، قال لصاحبه صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم حسن الظن بالله الواحد القهار. بل في غزوة الخندق لما قال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فماذا قال المؤمن بوعد ربه؟ ماذا قال المتفائل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وهو محاصر يحفر الخندق بيده؟ يقول عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، أعطيت مفاتيح كذا وكذا، أعطيت مفاتيح كذا وكذا، أعطيت مفاتيح كذا وكذا. يبث فيهم الأمل والتفاؤل وغيرها عباد الله من صور الأمل والتفاؤل وحسن الظن بالله عز وجل، وهي كثيرة جدا. لذا نقول: تفاءل أيها المسلم، وأحسن الظن بربك، واستبشر بصلاح الأحوال ولو تفاقم الشر، ترقب النصر وإن تكالب الأعداء، توقع فرجا قريبا وإن استحكمت حلقات البلاء، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تفاءل أيها المسلم، فالشدائد أقوى ما تكون اشتدادا وسودادا، أقرب ما تكون انفراجا وانبلاجا. ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. تفاءل أيها المسلم وأحسن الظن بربك، فكل ما يأتي من الله جميل، وما عند الله خير للأبرار. والله عز وجل يقول: والله عنده حسن المآب، وهو يقول سبحانه: سيجعل الله بعد عسر يسرا. ويقول عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول جل جلاله: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لذا تفاءلوا عباد الله، تفاءلوا، فالروض سيورق، والفجر سيشرق، والحق سيعلو، والباطل سيزهق. تفاءلوا، فإن بعد الجوع شبعا، وبعد الظمأ ريا، وبعد المرض عافية. تفاءلوا، فإن مع الدمعة بسمة، ومع القسوة رحمة، ومع الفاقة نعمة، وأن مع اليسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. تفاءلوا عباد الله، فمن المحال والله دوام الحال، فالأيام دول، والدهر قلب، والليالي حبالة، ومن ساعة إلى ساعة فرج، وما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. تفاءلوا عباد الله، فالمستقبل والله لهذا الدين، والعاقبة للمتقين. في قرآنك المبين قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفي كتابك الكريم قال عز وجل: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وفيه قول رب العالمين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تفاءل أيها المسلم، فربك العظيم يقول عن نفسه العلية: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول عن رحمته: ورحمتي وسعت كل شيء. ويقول عن جنده: وإن جندنا لهم الغالبون. ويقول عن نصره: ألا إن نصر الله قريب. ويقول عن وعده: وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وكونوا مع الصادقين، وكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. معاشر المؤمنين، اعلموا أن من أعظم ما حث عليه ديننا العظيم مواساة المؤمن لأخيه المؤمن في الشدائد، وأن يقف معه في مصيبته وكربته، أن يقف معه في مصيبته وكربته. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فالله جل وعلا هو الذي عقد بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عقد الأخوة فيه، وهو الذي ربط بينهم برابط الدين والإيمان، فأصبحوا جسدا واحدا متماسكا، يشعر كل منهم بمعاناة أخيه ولو كان في أقصى الأرض، يتألم لآلامه ويحزن لحزنه، ويوجعه ما يسوءه ويضره. هذا والله هو شعور المؤمن الصادق، عاطفة ومودة في الله وفي دين الله، ينتج عنها إيثار ورحمة وتكافل وإعانة ونصرة ومد ليد العون وتعاون على البر والتقوى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أجل عباد الله، فمن هذا المنطلق يجب علينا والله أن نعمل بهذه النصوص، وأن نجسدها ونترجمها على أرض الواقع، وأن نشعر بما يشعر به إخواننا من المسلمين، وخصوصا في غزة، وأن لا نكون كما قال القائل: لا يفقه الآه من لا عضو يؤلمه، ولا يبالي بفقد الدر فحام. بل علينا عباد الله أن نتراحم، علينا أن نتعاطف، علينا أن نكون عباد الله إخوانا، فإن المصاب عظيم والخطب جلل لما حل بأهلنا في غزة. فقد أجرم اليهود إجراما عظيما بحقهم في مشاهد والله يعجز المرء عن وصفها، فالقتلى بالآلاف والبلاد للإتلاف، والظالم لا يزال يفري فيهم فرية ويعمل فيهم بالقتل والتهجير والتعذيب بأبشع صوره وأشكاله. تسمعون وترون عباد الله، ما زالت أرواحهم تزهق، ودماؤهم تسفك، وديارهم تستباح، وأعراضهم تهتك، وأطفالهم تقتل. فإلى الله المشتكى والله المستعان. أعلنوا عليهم الحرب، حرب بالحصار، وحرب بالتهجير، وحرب بالتجويع، وحرب بالأسلحة الفتاكة، في حرب قذرة خبيثة تدل على خبثهم وانسلاخهم إلى الوحشية، بعدما خدعوا العالم والشعوب والإنسانية باسم حقوق الإنسان، وباسم حقوق المرأة، وباسم حقوق الطفل. خدعوهم باسم هذه الحقوق، شاهت الوجوه، يكذبون كما يتنفسون. أين هذه الحقوق؟ أين حقوق الإنسان؟ أين حقوق المرأة؟ أين حقوق الطفل عن جرائمهم ومجازرهم التي يرتكبونها في هؤلاء المساكين؟ اللهم ضعف الناصر إلا بك، وانقطع الرجاء إلا فيك. اللهم ولا حول لإخواننا المستضعفين ولا قوة إلا بك. اللهم فاحقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم فك حصارهم واشف مرضاهم، يا ذا الجلال والإكرام، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا ملجأ الحائرين، يا وصال المنقطعين، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رحماك ربنا بهؤلاء المساكين. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم عجل لهم الفرج، اللهم كن لقلوبهم جابرة، ولضعفهم ناصرة، ولمريضهم شافية، ولعطشهم راوية، ولجوعهم مطعمة، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا قوي يا متين، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم عليك بشراذم اليهود شذاذ الآفاق، اللهم عليك بالصهاينة المجرمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.